باشند گیتری گن خلیسی خدا باشم یزری باشند گیفری گن خلیسی شم دي توديا غير قصار وغصب فوا دروات صدو تصغار قدع الغامر خسرات دير اللي وموشي مبوت صغار درو شم دي توديا غير قصار وغصب فوا توديا توغمو توديا توتو Indem ihr Reihen, indem ihr Reihen.